الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 24 من شهر شوال من العام 42 بعد 400,000 للهجرة النبوية. يوم السبت لا يتشائم منه أصحاب السبت ذمهم الله، والحجامة نهي عنها في يوم السبت ويوم الأربعاء ويوم الجمعة. وبعض الأدباء يقول: حل بي ضيف ثقيل أثقل من ليلة السبت الصبيان. وسبحان الله، كانت العرب تتثاقل السبت وتأنس بالخميس وتسميه الونيس من الأنس. هذه فائدة بسعار بقرات توقف. نعم شكرا. وفيه المجلس 27 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. غرس الخلوة يثمر الأنس. كلما استغنى الإنسان عن طلب الحاجة من الناس وعف نفسه فهذا أعز. قال عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. حتى لما رسل بايع الصحابة قال: وأسر كلمة خفية في أذنهم، فقال ما قال؟ قال: لا تسأل الناس شيئا. فكان صوت أحدهم يسقط منه على راحلته في السوق فينزل ولا يطلبنا ولا تهون أحد. لكن قد يقال هذا فيه تفصيل، أحيانا قد يكون طلبك العون من أحد إخوانك فيه إدخال للسور عليه، يفرح أن يقضي حاجتك ويؤجر على قضاء حاجتك. فأحيانا بعض الفضلاء يأخذ بالعموم المطلق، وأنت تعلم أن مسائل فيها تفاصيل وفيها يعني خروج عن أصل للمصلحة. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. غرس الخلوة يثمر الأنس. استوحش مما لا يدوم معك، واستأنس بمن لا يفارقك. عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها. هذا عبارات جميلة. الجاهل إذا تزل لا يعرف مصيره وهو مع إلا إذا كان هناك من يوجهه. أما العالم كما ذكر ابن القيم التشبيه البديع، معها حذاؤها وسقاؤها، تشبيه بليغ رحمه الله. صلى الله عليه. إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضر الفكر وجرت بينهم مناجات، أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه. إذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى ظلامه. هذه من إبداعات بعض الأشعار فيها المحبة. وأذكر من لطيف الشعر، وإن كان بعضهم يقول هذا من أشعار الصوفية، يقول: من عجبي أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. هذه العبارات الجميلة، وهذه طبعا تخرج عن المعنى الصحيح. بكل حال، حقيقة ابن القيم رحمه الله تعالى، ليت أن بعض أدبائنا هداهم الله من يحلق بعبارات فيها غموض، وأحيانا توظف تلك العبارات إلى مذاهب هدامة وعقائد فاسدة. أذكر فهد العريفي من أهل الحائل، كان كاتبا في اليمامة، وكتب مقال حقيقة من وجدها وقلنا. فكان رحمه الله ينتقد بعض الأدباء وبعض الصحفيين الذين يضمنون عباراتهم أو مقالاتهم عبارات بعض الفلاسفة أرسطو أفلاطون الكندي أو بعض القادة هتلر ونابليون وما شاكله، فيقول هؤلاء بهذه العبارات وانتقاء، وإن كان كلام هتلر كلام هتلر بعض كلامه وبعض كلام نابليون فيه من القوة والتماسك والبلاغة، لكن يقول لماذا نحن نجري وراء هؤلاء؟ عندنا أقوال لأبي بكر، إذا عنك الوحي وحاجة لا يقاس عليه، قال عندك عبارات للصديق وعندك عبارات لعمر وعبارات للصحابة وأهل العلم التابعين، عبارات تحمل في طياتها وبين جوانبها المعاني العظيمة، لكن الهزامية، ويرى بعض من الثقافة والمثقف أن يبرز جهوده بأنها واسع أو توسع معرفي إذا قال مثلا قال سقراط قال أفلاطون قال فلان قال فلان وهلم جرى. فقصدي من هذا رحمه الله فهد العريفي مقاله حقيقة مقال ذهبي يذكر عليه رحمه الله. نعم يا شيخ صلى الله عليه. ولهذا يا أخوان ولهذا طالب العلم منا إذا تكلم مجلس يحاول أن يجعل مرتكز على آيات وأحاديث وآثار من الصحابة والتابعين، أولا لأن فيها الغنية والبركة والكفاية. نعم يا شيخ صلى الله عليه. قال رحمه الله: إذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها تلقحها، ونسل الخصام نسل مذموم. يا سلام. ولهذا قال الشافعي: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت. ثم اسمع البيت الأخير، جمال وصف التشبيه والبلاغة: يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. نعم صلى الله عليه. حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها. الله الله. وحمية هنا في الحقيقة من الحمية إذا وظفت في الخير تكون محمودة، أما إذا جعلها صاحبها سلما للتعصب الإقليمي أو القبلي أو مشاكلة فهذه مذمة مذمومة شرعا وعقلا. نعم سواجد صلى الله عليه. إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. الله أستاذ تشراني حضر معنا موجود صلى الله عليه. يعني يراها الآن يترنح سم طال عمرك. أقول كأن إن كان لي فراس فأنت الآن في قمة الراحة واللذة في حالك. أتمايل أنا أدري عارف قراء يتميلون عند سماع التلاوة، ومتذوق الشعر يتميلون عند الفقهاء البليغة، وكان لي أراك وأصحابك في قمة الذوق. نعم شيخ الله عليك. قال رحمه الله: أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه كلب إن أفلت أتلف. هذا تشبيه سبحان الله العظيم. أتمنى يا أخوان أتمنى من يجيبني على تساؤل، هل هذه العبارات من مقول ابن القيم أو من منقوله؟ حقيقة يعني شيخ بكر أبو زيد كان ينقل فوائد من بعض كتب الحديث، ثم وجد أن أولئك المؤلفين قد نقلوها ولم يعزوها، فكان يقول كلمة مشهورة يقول: يا ليتني ما دريته. نعم يا شيخ أحسن الله إليك. من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. الله المستعان. دل على الدليل قبل الطلب. دل ولا دل؟ والله أنا ما تبينت لي الشطر الثاني هذا يا شيخ، ما أدري إذا كانت دل عند أحد الأخوان. عندي المعنى غير واضح. مجمع دلة. دلة. نعم. صلى الله عليك. من سبقت له إيش؟ من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. الآن واضح إيش؟ نعم. صلى الله عليك. إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذر التوفيق. إذا أراد القدر. أي كذا عبر عنه. إذا أراد. إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذر التوفيق ثم سقاه نعم ثم سقاه ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة ثم أقام عليه بأطوار المراقبة واستخدم له حارس العلم فإذا الزرع قائم على سوقه. طبعا يستنبط هذا مثل ما ذكر الله عن الزرع خشط أو فأزر أو فاستغلب، لكن عبارة إذا أراد القدر طبعا لها تخريج عند بعضهم، لكن يرى بعضهم عدم قال ما ينسب الشيء من قدر، ومثل ما يقول بعضهم إذا أراد الله قدر هذا عدم تقدير الله. ولهذا في كتابان للواء ركن عراقي محمود شيد خطاب رحمه الله تعالى، الأول تدابير القدر والثاني عدالة السماء. لو غير اسمه فقال من تدبير الله من عدل الله، هذه درجة على بعض الناس، شاء القدر أراد القدر سبق القدر. نعم شيخ، يعني أحسن ليك لو قال رحمه الله إذا أراد الله بشخص خيرا قدر. هل يمكن يستدل من هذا على أنه قد يكون ناقلا في بعض العبارات؟ قد يكون إيش ناقلا؟ والله أنا لما قالها الشيخ ماجد كنت سأقول هذا يؤكد أن ابن القيم ينقل، وتعرف اللي ينقل أحيانا مع يعني قد يكون يعني مع سرعة الكلام والكتابة قد، لكن أتمنى يا أخوان أنا هذا السؤال كله جواب، لأن نبحث يا شيخ أنا نبحث فيه. أنا أتمنى شيخ، أنا أعتقد الشيخ المقامات حريري بديع الزمان، أنا أعتقد الوقت هذا كان جيل الأدب وجيل أن الله تعرف كما يقال كل أهل جيل لهم صنعة، أولئك في الشعر أولئك في الصيد أولئك في التجارة في المباني، ومن ضمن أوقات وقت الأدباء واعتلاء الأدباء منابر الدولة أو منابر الثقافة في الدولة، يبدو أن مقامات بديع الزمان وحريري وما يتعلق من الشروح قد يكون نصيب في ذلك. نعم يا شيخ ماجد. الشيخ عبد العزيز. نعم معك. أنا درست مادة في المقامات، وطبعا البديع الزمان هو يسبق الحريري بقرنين من الزمان، ويعني وقد بحثت أنا عن في بحث وأيام الطلب في مقامات الحريري، فوجدته استوظف أكثر من 250 مثلا عربيا. يا سلام يا سلام. الحريري. الحريري نعم. هو يا شيخ هذا الطبع لك يعني غير مستغرب ابن القيم أما هؤلاء رحمهم الله. ما هل يعني ابن القيم هذا الأسلوب ابن تيمية رحمه الله ما هذا هذا الشيء إطلاقا. ابن القيم رحمه الله تعالى ابن تيمية شيخ ابن القيم وبينهم تقارب، ما عرفنا ابن تيمية من هذا الأسلوب البليغ والتشبيه والأمثال. فأنا الآن سبحان الله أتمنى لعل أحدنا يفيد إخوانه بمصدر هذه قراءة البلاغة الأدبية الرائعة، فلعلك يا دكتور الرحمن والإخوان جميعا أنا أعتقد لو سيرة ابن القيم بالذات طلب العلم وخاصة من كتب عنه الشيخ بكر رحمه الله وفي آخرون كتبوا عنه، أنا أعتقد قضية طلب العلم قضية يعني ربما تقود إلى مدارس أدبية أو كتب أدبية. دكتور ماجد سمع صلى لي تقف عند هذا الحد في شيء طارئ. الفائدة عن الفائدة اليوم عند الشيخ تركي السحيم. تركي موجود؟ نعم موجود الشيخ. نعم بالله تركي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. هذا يدل على الذكاء الحاد لزيد بن ثابت رضي الله عنه حيث تعلم لغة في نصف شهر، ويدل على أنه ينبغي أن يوجد في المسلمين من يتعلم اللغات الأجنبية التي يخالط أهلها المسلمين. وزيد بن ثابت رضي الله عنه أول مترجم في الإسلام وتعلم الحبشية والسريانية والفارسية، فأتقن رضي الله عنه تعلم أربع لغات. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 17 عاما، وقيل كان عمره 19 عاما، وكان من كتاب الوحي. انتهى، جزاكم الله خير. ذكر الشيخ جزاك الله خير الشيخ تركي، بارك الله فيك وإياكم الله يحفظكم. حديث يا زيد تعلم السريانية بلفظ تعلم لغة اليهود فإني لا آمنهم على كتابنا. قد ذكر العلم أنه يجب تعلم اللغات الأخرى إذا يعني تعين ضررها أو نفعها، وهناك من يستطيع للمسلمين يتعلمها. ومما شاع واشتهر من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هذا لا يصح وإن كان المعنى صحيح، لكن تعلم اللغات. والآن كما نعلم اللغات يعني مع الأسف الشديد لغة العرب أو اللغة العربية مع أنها أقوى اللغات وأرفعها وأسماها وأزكاها ويكفيها فخرا أن القرآن نزل بها، لكن غلبت لغة الإنجليزي مع الأسف، قد تعتبر الأولى في العالم. والشيخ الطنطاوي رحمه الله من فرقته لما رتب اللغات لا قال لا الأولى العربية ومن الثانية إلى الثامنة شاغرة ثم تأتي العبرية لأنها فيها قرب من اللغة العربية. ومن لطائف ما سمعت أن المستعمرين لما استعمروا الدول العربية وظهرت الثورة الصناعية تعمدوا أن تكون المصطلحات لهذه تكون باللغة الإنجليزية، ورفضوا رأي بالذات بريطانيا العظمى رفضت أن يعرب شيء أو يكتب بغير لغتها وأن تصدر تلك الصناعات ومسمياتها كلها ومسمياتها باللغة الإنجليزية. ومما يذكر ويشكر أن اليابان عندها وزارة الترجمة وتأبى دخول أي كتاب للدولة إلا أن يترجم. هل ما زالت الوزارة على قوتها أو لا؟ الله أعلم. والشيخ الطنطاوي ذكرياته يشكر جامعة حلب، كلية الطب في جامعة حلب، أنها تعرب كتب الطب، ولكن كما سمعت من بعض الفضلاء السوريين قالوا ما استطاعوا، كما كمن كل يعني لا مؤاخذة الرجل الضعيف يمشي وراء يتبع الفرس القوي. الطب يتقدم والمطابع تدفع بمئات الكتب، ولكنها محاولة مشكورة ومذكورة. وبكل حال تعلم لغات الآخرين ومصطلحاتهم، وبخاصة إذا كان فيها توظيف لها في مظرة الإسلام. لهذا يقول ابن تيمية ويجوز مخاطبة كل أهل اصطلاح باصطلاحهم، لاحظ يده بأمرين، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة. الشيخ الإسلام رد على المناطقة بمصطلحاتهم، مع أنه يقول في أول كتاب رد على المنطقيين كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا ينفع الذكي، لا ينفع البليد ولا يحتاج إليه الذكي، لكن اضطر إلى مجاراتهم من باب فإن تعلم لغة اليهود فإني لا آمنهم على كتابنا. طيب الشيخ عبد المسعود حاضر؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة الغاشية عند قوله فذكر إنما أنت مذكر، قال رحمه الله إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه، لأن الله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين،